تعميق الاستهدافات داخل إسرائيل بالنسبة لحزب الله. هذا هو التكتيك. إذن الصاروخ باليستي يعمل بالشكل القوسي. ما زلنا نتحدث عن العمليات بالصواريخ الباليستية في هذه الحالة، وليس الصواريخ التي تصنف عسكريا على أنها موجهة ودقيقة، ونقصد بها الصواريخ الموجهة التي تستطيع الإصابة بدقة.